سبحان الله الله عليك الله الله اسم غي مسلم قطع شرقية زي من الزبادجة على مصر بيجيش مع جنوده من الجن

والله عظمة ده موضوع، والله عظمة الموضوع ده موضوع. وأما أعمل صالحا ترضاه. اللهم رب الصالح اللهم جل اللهم عم تجل الحمد لله. وقد أرسلني برحمتك في عبادك فتبسم ضاحكا من قولك عليك. الله.